وكذلك بالنسبة للعبد والأمة إذا حصل يعني ولادة فإنه لا يكون الولد المشتري وذاك يرجع, وإنما يرجع هو مع نتاجه, يرجع مع النتاج إلى البائع. وإنما الذي يكون الخراج مثل الغلة التي يأتي بها وشغله, وكذلك يعني مثل السوق بالنسبة للدابة وحليبها, معلوم أنه يحلبها وفي مقابل علفها, لكن النتاج وهو الولد الذي يحصل منها لا يقال أنه يكون المشتري, وإنما هو تابع للأصل. الآن لو اشترى سيارة واشتغى عليه ثم بعد أسبوع وجد فيها عيب, الغلة التي أخذها الآن مشتري, لأن لو تلف السيارة تلفت على حسابه, لو هلكت السيارة أو فسدت أو تلفت فإنها من ليست من أمان البائع, هي أمان المشتري. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب الزمن, وهو ثقة أخرج له أصحاب في الستة, وهو شيخ الأصحاب في الستة. عن عثمان بن عمر. عثمان بن عمر هو ثقة أخرج له أصحاب في الستة. وأبو عامر العقدي. أبو عامر العقدي هو عبد الملك بن عمر, وهو ثقة أخرج له أصحاب في الستة. عن أبي ذئب. عن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن مريرة بن أبي ذئب, ثقة أخرج له أصحاب في الستة. عن مقلد بن خفاف. مقلد بن خفاف هو مقبول, مقبول أخرج له أصحاب السنة. عن عروة. عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه, أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, أخرجها أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة الصديق, وهو واحد من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف. أبو سلمة يحيى بن خلف هو صدوق غير مسلم, وابو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق غير مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن عمر بن علي المقدمي. عن عمر بن علي المقدمي وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب. ثقه اخرج اصحاب الكتب. عن هشام بن عروه. عن هشام بن عروه وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب. عن ابي عن عائشه. قال ابو عيسى وروى مسلم بن خالد الزنجي. مسلم بن خالد الزنجي هو صدوق كثير الاوهام. صدوق كثير الأوهام أخرج له أبو داود بن ماجه. أبو داود بن ماجه. روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة, ورواه جرير عن هشام. جرير هو بن حزم, وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. هو بن عبد الحميد. بن عبد الحميد يعني عن هشام عن ذات أقدم اللي هو جرير بن حازم أقدم من جرير بن حميد, وكل منهما ثقة, وكل منهما ثقة فهو أصحاب في الستة. وحديث جرير يقال تدليس, دلس فيه جرير لم يسمعه من هشام بن عروة. من معروف التدليس هو جرير بن حازم, ما أدري جرير بن عبد الحميد هو يدلس ولا شو التحريف. ثقة في هذا الكتاب قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه. ما ذكر له قبل. مات سنة 88 وله 71 سنة. 88 يعني بعد من 100. وإذا كريت هذا ثقة, لكن في حديث عن آثار ضعف وله أوهام إذا حدث من حفظه, وهو من السادسة, مات سنة 70 بعد ما اختلق, لكن لم يحدث في حال اختلاقه. إذن من 19 سنة حقا جريد. وحديث جرير يقال تدليس, دلس فيه جرير لم يسمعه من هشام بن عروة. والمدلس أو التدليس أن يروي الراوي

ابن السبيل. قال حدثنا أبو أيضا هو الضوث وهو الذي يكون له قراء ما هو مثل صاحب البلد. في أول حديث ثاني يفيد يعني من دخل إذا لم يجمع بينهم كان داخل الحائط وهو جاء. الحديث الأول حتى يستفد مع الحديث الثاني حتى لو كان من أهل البلد وهو جائع. بس ما يأخذ من رئيس يعني فيه في بعض لكن يجب ليس من أهل البلد البلد يعني ما ينتشرون في البساتين يقولون. قال حدثنا أبو عمار أبو عمار الحسن بن حريف أخذ أصحابه في الستة إلى المناجم عن الفضل بن موسى قال موسى ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة عن طالح بن أبي جبير طالح بن أبي جبير هو مقبول أخرجه الترمذي مقبول أخرجه الترمذي عن أبيه عن أبيه هو مقبول أخرجه الترمذي مقبول أخرجه الترمذي عن رافع بن عمرو رافع بن عمرو رضي الله عنه ورضيته قال حديث حسن غريب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ القبنة فلا شيء عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وما يقول أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما وهم في الحديث الأول الثمر المعلق يعني في النخل يعني في القنو يعني في النخل يعني له أن يأخذ له أن يأكل من غير يتخذ قبنة يعني في ثوبه أو في متاعه مثل الأول. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن الليث عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة عن ابن عجلان عن العجلان محمد بن عجلان صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة عن أبيه شعيب بن محمد وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد في جزء القراءة وأصحاب السنة عن جده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما وقد مر ذكره. يقول الأخ يعني الأكل فقط بما فقط لم يرد إلا في حديث رافع بن عمرو مع أنه ضعيف بينما الأحاديث الأخرى ما فيها ذكر أنه الحكم بأنه إن أهل البلد أو الجائع إنما يأكل ما سقط فإنه على حديث ضعيف ليس له ما يصلح. لا بس الساقط يعني الساقط يعني كما هو معلوم يعني هو في طريقة للضياع أو يعني الخلاف الذي في قلبه فإن مثل هذا لا بأس به وغالبا أصحاب النخل يعني لا يعني يهتمون بالمتساقط وإنما يهتمون بال الذي في القنو وهو في النخل. يقول السائل بعض أهل الزروع لا يؤدون ما أوجب الله عليهم من حق الزكاة فهل للفقير أن يأخذ بقدر حاجته باعتبار أن هذا حق له من الله؟ ليس للإنسان لأن لو كان هذا كان يأتون الفقراء وينهون الزكاة ويأخذون معنى ما يلقى للمال في شيء وليس كل يأخذ بيده وإنما يعني يأخذون الذي يعطون وأما كونهم يأخذون حقهم يعني بأيديهم لا يفعلون. يقول لو كان إنسان مسافر مثلا في الصحراء وأكل من البستان وأخذ منه زادا للطريق لعلمه أنه ليس شيء أمامه ليس له ذلك يعني هو يستعد للسفر يستعد للزاد من قبل ما يسافر وهو يعني يذهب وبعدين يتزوج من أموال الناس. يقول ما الحكم لو اشتهى وليس من جوع هل هذه حاجة؟ ما ينبغي هذا لا ينبغي أن يتفكى. إذا كان الثمر خارج عن السور كثمر السدر فالأصل في داخل الحياة لكن ثمارة خارجة عن السور فهل له أن يأخذ؟ ليس له ذلك ما دام